بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز لمعنتي سوني معلتي عسرت شمونت رمضان شحن 400 هجرية كمون عسرت حد مايو كلتا شحن عسران ميلادي زي بغصالين وصدو زلنا فتاوى رمضانية للنساء زبل كنكتسلو فتاوى ناي رمضان ندكنستيو زملكت أزي كاسيت زخاني هو الشريط الرابع رابع كاسيت لما عنتي نوصلهم بأري أرستي بزعبة استخدام أدوات المكياج أثناء الصيام. استخدام أدوات المكياج أثناء الصيام أثناء الصيام أزي مكياج نقصنا متسبقين إلى نزدكم أم أوالد لكن استيو أزي صيما كل واحد كمالو كما يو. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم استخدام أدوات المكياج ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام. الشيخ ابن عثيمين ربي يرحمه اللهم بزعبة مكياج نقص أن تتكمالو لكن استيوم على تيو كم أول كحل كنكحل كحلي لكن تبعت يغون لكن استيوم والطيب كم أول جانح انتكم والسواك موز كنتكم كم أون الفرشاة كوالجيت المعجون كوالجيت كنتكم مغابة برشا ناتاقرنا مالتي سعبنا كل ناسي إذي نقرات إذي كنتكم يفكدو زبل الشيخ ابن عثيمين تحاتيتهم كم زيلهم يملسون. فأجاب فضيلته بقوله استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر. كحلي كنكحل كحلي كنكحل صمنا كلنا ماتي أبجزة صوم أزي فقودي مغنياته كل يزبل دليل يلن. وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة كم أون زي مكياج لكن استيوت تكمالو نقصن مالتيو ما تسبغل تكمالو أزون فقوديو سقم يلن. ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على مدى الطويل. الشيخ ابن عثيمين تابع له مالتيو أنا خمس فلطوقن زي مكياج نقص ما تسبغي لن تكمالو لكن استيو انتدأ ابن وحقي زي تتقي منالو يقود ان مخانو يزي سمعن زفلتني لهم. وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته. بس مغنيات الزغاني كتكملو تخينا زي كوالقتزي ناب حكيم كتملسن كم أون حكيم كتم خرو يقبى. وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة كم أون عانت قوان سيتي أنا أخذت كم صائمان كل ما لتي فقدي زوندك تبعت يوم فقدي. لكن أبزيع كزاهرز دلي ندقق توصون كلا جناخت قبر يا بالله مخنياتو زيج أنا يتأمتاس لزقون دك تبعتيو أجانب زخونو محرمنا تازيكونو مالتيو كنت متوائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتهيلو منا مالتيو أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجد الناس ريحها فهي زانية أي داعية إلى الزنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زخونة وال انتدأ جناقرة مالتي بقال هزبة حليفة سبات أب شارع أب سرقاتات مالتي نخلج أنواع وفعلا كج أنواع مدماني نزاج أنازيئة نزاج أنازيئة خط عمي لهم وإذا ما تعليق غيرهم مالتي قلتكم اليوم أبو خلود ما خط متوائم محرمة زي كونوا مالتي فهي زانية إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم أي داعية إلى الزنا نابزينا تقند عدمتي نابزموت نعوزموت قبر والعياذ بالله كم زبالتي سلازي لكن استيو أتنج أنا تلخيخن ندقت وسأز اللخن ربخن فرحا زي الرسول صلى الله عليه وسلم أتريرهم تخل كلايل ومخنيهم مغنياتو كم نابزموت والعياذ بالله دسوعتي سلازي سيما قول لا شأنا تقبر تخيناون أب جزاء ويد ماني دا محرم أزقونا جزاء دا حوا أبوش تجزاء مالتيو دا حوا با دا كوا زيتات قهونا اللو مالتيو سواء كان ذلك بالبخور زي شأنا زخاني بعطان دا حركوينو أو بالدهون كم أقول شأنا اللو تلاقيه إتكام مالتيو كم زيتي كم زيت عينة مالتيو إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم لكن أزي عطان أزي كنش أنوية بالنان دك نستيو نقوم دك تبعتيو نمنتايو في النازين كنش أنوان دحرلنا مخنياتو لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه هناك بفنجو غيرو ناب كبدو ناب غرورو ناب كبدو خاتو سلزخنة أزي بخور زي وإذ ما زي جنازي زعتان زي مالتي زعتان زخاني بوتا يحزي أب كبدنا بزي مغنيات زي أرحيغنا هنچان ولنا مالتي لكن استيو نخون دك تبعتيو مالتي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما نتي وضوء تكبر زبالي صحابي انتهي لهم مالتي في الكا أعتود أتمينا بفنشاها إلا أبقزي سوم من دحر كوينوغن قدف ونياتو أفنشانا مأتوي نبقرورنا وأما التسوك فهو سنة كغيره في أول النهار وآخره أما موزك التكر زفق ديو أبت ما جمرتا نايت أمخن أب ما جرشتا نايت أم مالتي كما جمرتا سام جرشتا فقديو وكذلك استعمال الفرشاة كمول براش كنتكن كوالجيت فقديو ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم أما إذا كوالجيت زيادة إن خلنا كن تكمل لا أي قبائني له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن لها نفوذا قويا مغنياته ما تولوا كسر قلنا يخيلي بقدت كسر قلنا يخيلي فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه. سلزق أنا زفرح لهم الشيخ ابن عثيمين قال قلت أن تتغمن كله ناب وشتي قررؤن ناب كبدو نغيئتو فعلا نزغاء يقاتم سلزي كابزين قرزي كنرحق يقبا أنت داخل تكام دلنا مع سنة تكام اللو مالتيو بليتي ما سفترنا نتكام مالتيو. ويكون في ذلك خلل على صيامه زغاني أبجيجا كونه يخل صيام كله مالتيو مالت نوشت قرروه خاتو يخل زي كارجت زي. لكن أنت دا أتونني وأنا تونكو قيز بالكوينو كنت كامي يخليو لكن صبوق جرو أفو خسريلو كوس كوس الله ناي كارجت رحمة كام زي كونس مستتقن كا طرف نايز كوالجيت نخيق قاتم أصريخة أفكاك تبزبزون كتحسبون لك مالتي. وإلا زي كوالجيت متكام بالعي كونت ولا مستايون أي كونت ولكن أب أفزي طرف سلزقونة أب أفو زي كوالجيت زي نخيق طرف قل صبو قيرو كحسبو نأفو كحسبون كبزبزون يقبأ زي فتوى دماني أب مجموع الفتاوى عن الشيخ ابن عثيمين رخبة كتاب قصر عصر تشعت قاس كلتمية عصران شوعت. وسئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم استعمال الكحول وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا، وهل تفطر هذه أم لا، وهل تفطر هذه أم لا؟ الشيخ ابن باز رحمه الله انتهى لهم تحاتيتهم مالاتي كحليك وكحل سيمان كلكو انتهى فردناتو يفكديو مالاتي كمون ما السبب بقي زخون دك نستيو كنت كما أترنا رمضان سيمان كلها مالاتي زس فقديو إلهم تحاتيتهم. فأجاب فضيلته بقول كم زي إلهم من لسوم الشيخ ابن باز رحمه الله الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا كحلي مكحال سيمكان كلها ندك نستي يخون ندك تبعتيو أي فطرينيو زد ما كل تزار أربالون علماء أبتنا يفقه مالاتيو لكن تاخذ بوسدا زلنا حق ننزل له الدليل زلوه مالتي كم زي يفطر زخو حلزي يفطر كم زي يكون مالتي يفطر النا ايكون ايفطر النا يؤذيكو حلزي كنت كملوا دخلنا. ولكن استعماله في الليل افضل في حق الصائم ليت كنت كملوا جن يبلز كابس ابنا نتكملوا زين تمبلاص مالت جن أي فك أدن مالت أي كونن تي زبالت بليتي خنت كمالو بليتي خنو كوحان تدا أقن حدث كاتسري تعيما خلوه وكوحان دالي نعيني كم فوسي خنت كمالو دالي سلزغون كسي فك أدن تيلو هو فقوديو صمناتو أي فترونيو. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد. كمون ما تبقي قص مالتي كمون سامناه انتكم ما تبقي قص كبلهم كله كبعن كل قص مالتي كمون سامنا كمون زيتتات كنت كم وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد. كانوتون كنت كم مخاني نمن زملكت مالتيو نقربت زملكتي دقاو قربت نتكملو مالتي نقربتنا بدقاو نتكملو مالتي. ومن ذلك الحناء كمون حنيا خنقبر دكنستيو مالتي. والمكياج كمون متسابع بقي كريم نقز كهنتكم وأشباه ذلك نزز مسلك الذكر كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم أزيز أقف يلا حادث وامايك تكمل ويخيلي مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج قل مكياج كنت تكمل دحر كل نام وإذا ما زي كريم نقص كان تسابق تكمل ويزقل خاص بالنساء فولي دك نستيت راح يو كنت كمالو زلون مالتي مع أنه ماذا لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه أنت داء نقص ما زقول أخوي نقول إذا كريم زي كنت كمالو يبلنان حتى عندك أنستيو مالتي زرب عزين دك نستيو شلز دك نستيو إنك قبل اللوا كريم ودي كريم كنت كم قبل أب ضرر ويدماني قدآت من قصد كي ركب مالتي وفعلا سبحان الله قال لي إذا أتسبقت يا كريم ما تسبقت يا إلى التكمالة عبد الساعة تزي قصدني ببلاش والعياذ بالله عن فروري مل ويتحبرا ونقير أبزي أخذ مالا خطاز دل الدماني مقيحي من تكام أي فكادني إلا إتي قربة مالتي أنت دا تسلمو بحمام مخنيات أبزي ساعات زي نازيت المزيزة لقزدي حبرا سلزقنا بحمام مخنيات سلزقنا أما رب سبحانه وتعالى كدي ريتي ويسلام خلقوان كله حبرا خد كيرو زي تغيير خلق الله إتي رب زخلقات تغيير الله وهذا لا يجوز زي أي فكادني لكن مكياج أبو غلون تقربتنا انتهى يبو مالتيو لمعان ويدما متسبقي نتقربتنا متسبق الخون على الأمر ما غيرك خون يبلون إلا بحمام تخينو قن إزي كم فوسي خمس تكملو بحكيم انتدى تعززنا مالتيو فقديو والله ولي التوفيق ربي وفق النائب له الشيخ ابن باز رحمه الله رحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة وزد ماني مجموع الفتاوى قز كندين رخوة مالاتيو كتاب مبن عسر تحمشت كتاب قز كلتميتا حمسان شعتا ساعتا أكل سلزلة أما جرشتا بزعبة حنتي أرستغن وسب صدما حامل نزل منها دم في نهار رمضان نفس صور زخنت وان سيتي انتدأ دم وريدوا دم فسيسوا أب رمضان مالتي سيمان كله زيسي كما يخون تي فردي ناي صوما مالتي صوم ناتا تغكرني ويسفري سيو نزبل زياون عباية رستيا كمتن أقدما عبيت أرستا زرعنا ناي دكنستيا زمل كتا مالتي سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله الشيخ ابن عثيمين ربي يرحم اللوم انتهي لهم تحتيته امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم حنتي وانسيتي مالتي انت دا نفس صورة الله مقاني بقطر كله سيمان كله مالتي دم اندحر فسيسوا دم اندحر وريدوا أب رمضان سيمان كلها مالتيو إزي صومناتا انتاي فردو زبل تحاتيتم كم زيلومون يملسون فأجاب فضيلته بقوله كم زيلوم ملسوم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم ليس بشيء دائم زبلوز اللو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتدأ حنتي وانسيتي صيمان كلا نفس الصورة عزلا مالتيو دم فسيسوا دم وريدوا ازي دم ازي قن بسرعة يكون المسيوازلو أبتي جيزي ناتا ايكونن متوازلو زيد مزي ولحمتي صياما زسر له نجر يبلون زي نجر زي انتي مالتي ولله الحمد ليس بشيء ولحمتي نصياما ايفرسوني نصوم ناتا ايفرسوني سواء كان نقطه او نقطتين او دما كثيرا زخا حتى نقطه ولا تري نتبي ويكلت نتبي ويدما بزح دم انت فسساو تي صوم ناتا بقوعو صوم ناتا تركل اي فرسا لان ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فاسد اذا نفس الصور تريو زلا مالتي نزيد مزي زيد مزي زتبلاش ودمي ابتغيزيو سلازي مصا مالتي الا اذا كانت حيضتها منتظمه على ما هي عليه قبل الحمل فانه يكون حيضا انت داغن ابغيزي امصيات طبعا كلها نوالد نفلطينا معسكم تمصنا مالتي ناي ورحي ابابا صقيات نبلو مالتي دمنا يديتاتا ناي ورحا وريا ازي دم زخمصون كله معاش يزمص زلو تي علته كلها نفلطينا تغزيو كلها نفلطينا بقى ابزي غزي وي ابزي وقتو مصيو ازي دم زي قدمتي نفس الصوم وخانا معاش يمصني روح تري له ازي انت مالتي كتمامي يوم انت ناي صقيات ديو ويس ناي حرس دميو واما اذا توقف الدم ثم طرأ فان المراه تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها اما انت لا تطول صلي بدحريو مالسو ماتيوا مالتي زدمزي اذا كان سيتزيئا كتصوم اللوا كمون كتسجد اللوا صوم ناتا يكون صلاة تغكر نياز وخانة صوم كمون صلاة اي فرسا صوم اون اي فرسا لان هذا الدم ليس بحيض زيد مزي ناي ورح ابابا ناي تسقياتا اي كونن ورح اوز متى دم اي كونن هناتو ابزي وقتو يمصالو سلازي كل غزي ابزناي دبز ملكت مالتيو بغلت نغر بغلت نغرات نفلطو قداماي ازي دبزي ابزي غزي ندحر مالتيو مالتيو وي كاب غزي ندحر حالفو زي زي زي استحاضة نبلو دم فاسد دفسد لتبالاشو دم ينبر ناي تسقيات دم ناي ورحو دم اي كونن ويون متيو دحراي مسأريت مالتيو متيوة ترأيتو بتخالي تقراون كتفلتا تغل ابتحبري فلالي مالتيو زون زيادة دك نستيو كنت نقلو زلنا قدائي مغنياتو مس صلاتنا مس صومنا نزملك سلزو غنم سلزي عبزي وقتو زمد سقدم عبزي ساعتزي كنت صوم علنا كنت سقد علنا لكن نخين النجس نعو نشوفونو مالاتيو بجاركن ويدما بطوت بدحرزي نزي دمزي ندرزنا نجس لزخنا نسجد صرنا كلنا ويندا سجدنا دحر متينا جلس كنبلو يبلنا صومناتنا يخون صلاتنا اي فرسن زي فتوى ذهبوا الشيخ ابن عثيمين دماني مجموع الفتاوى الرخبه متحف قصري اثرت شعته قس كلتا مئتن حمسان شدشتن بقار ساعتها خلاسة لزلال لما عنتي أبزيات آخلنا أبزمت زلو حموشاي كاسيت إن شاء الله بزعبة أقول عود كتصوموا يخولوا اليوم معاصيهم بتصوموا معاصيخ اي تصوموا نبلوم اي تصوموا نبلوم معاصيو قدات زور دوم معاصيو دحر صيمهم معاصينا خني نبرات عم صوموا إلنا أقول عز ملكت إن شاء الله أبزمت كنريو اللهم علمنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا الصيام والقيام وسائر صالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعاء أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.